وبدعة مكفرة. بدعة مكفرة التي يرتكب صاحبها شيئا من نواقض الإسلام. أوكي. إذا ارتكب شيئا من نواقض الإسلام هذه بدعة مكفرة. وإذا كان الإنسان لم يخرج ببدعته يعني إلى ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام فهذا تعتبر بدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة. نعم. تفضل يا أخي. نعم، التزامها بعدد بحيث يدعو الناس إليها. لا هو الشخصية وجعلها كالراتبة كالسنة ما يصلح، ما ينبغي. التزامك بعدد معين وتلتزم أيام كل على أنه هي سنة وطريقة ما يصلح، طريقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استغفر مثلا 100 مرة، استغفر كذا، أو اجعل الأمر مفتوح، مرة تزيد مرة تنقص، لا تجعلك الراتب. أي ذكر ورد فيه النص العدد نلتزم بالعدد، الذي لم يرد فيه النص وإنما بينه فهو مفتوح أنت لا تلتزم بعدد لأنه قد تدعو الناس إليه وأنت لا تدري. بالنسبة للأخوات إذا عنده مسألة لا بس أيضا. نعم. الذي يعرفه ما فيها دليل، لا أعرف فيها دليل. نعم. لا يصبح لها كأنها سنة دائما، لا يصبح، ما ينبغي إلا أن يكون لديه دليل، لأن يعني كل لديه دليل ماذا واضب عليهم. ايش معنى ركزنا عليها؟ ترى احنا فرح مرة من يعني خلاص سؤال في البدعة. نعم. سلام. الفرق بين الافتراق والاختلاف. نعم. طيب ماشي ماشي. ما الفرق بين الافتراق والاختلاف؟ الاختلاف يا اخوان نذكر مسألنا. الاختلاف ينقسم الى قسمين، اختلاف محمود واختلاف مذموم. فعندما نختلف مثلا من المسائل او على اي امر من امور الدنيا او الدين، فإذا اختلفنا وكان الاختلاف الهدف منه إصلاح الشيء فكان هذا يذكر رأي هذا يذكر رأي. فإذا كان الاختلاف يبني يعني قد ينشأ عن هذا الخلاف رأي ثالث ويكون هذا الرأي الثالث أفضل من الرأيين. فالاختلاف الذي ناشئ عن اختلاف الأفهام والأذهان والقدرات ويصل الى نتيجة فيها خير هذا اختلاف محمود، وهذا مما جعله الله عز وجل في طبيعة البشر ان نختلف وينتج عن هذا الخلاف ان امور خيرة طيبة. اما اذا كان ناشئ عن هوى وعن عجبة وعن يعني اشياء شخصية تعصبات حزبية او نفسية او نحو ذلك فهذا اختلاف مذموم. فوصل الاختلاف الى حد التفسيق والتبديع ووصل الى حد حمل السلاح فهذا لا شك فيه الافتراق. فاذا وصل الى التفسيق والتبديع بدون حمل السلاح فهذا افتراق، فاذا وصل الى حمل السلاح فهذا خروج، فهذا اختلاف اشد الاختلاف، هذا افتراق، فرقة تتكون من فرق. إذا أصبحنا نوالد ونعادي على هذه الآراء ونتخذها كأنها دين فهذه فرقة. فالخلاف إذا وصل إلى أمور دينية وأصبح الولاء والبراء عليهم فهذا صار شرق، هذه الفرقة. الذي أرهن الحديث ليس صحيح، ليس هناك حديث هذا نقوله. والاختلاف الذي هي الرحمة هو هذا اللي ذكرناه الذي ناتج عن تأمل في النصوص، هذا يذكر رأي هذا يذكر رأي فيكون فيه رحمة ببعض الناس فعلا

الظاهر أنت الذي تحكم على الظاهر، الظاهر أنه قبل موته نطق بالشهادتين فترجو له الخير. أنا ما أتكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع أسامة بن زيد على رجل السيف، رفع عليه السلاح، عرفت كيف؟ فقال هو كان كيف؟ كان على الكفر. فلما رفع عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. طبعا هذا الرجل هذا المسلمين كان يخرج يقتل ويهرب يقتل ويهرب. فأسامة أدركه ورفع عليه السلاح يريد قتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. فقتله. قال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله أما ما قال تعوذا من السيف. قال هل شققت عن قلبه حتى تعرف أقالها أم لا؟ فالأصل عندنا أن من مات على التوحيد فالأصل عندنا أنه خاتمة حسنة. بقية العقائد التي عنده، بقية الأشياء التي عنده، نحن الأصل نحسن الظن أنه إن شاء الله مات على توبة، وأن ما حدث له يعني من هذا القتل أو من غيره أنها تكون كفارة بإذن الله. فالأصح إن شاء الله تحقيق الدقيق ليس من نقول بالنسبة لأفكار الحزب لا شك أن أفكار فيها يعني مخالفة للدين الإسلام كجعل العروضة مقدمة على الإسلام، فهذا الكلام عن الحزب. أما الشخص بعينه نطق بالشهادتين ثم يموت ما نقول له هو ما زال على أفكار حزبه، إيش درك؟ هل أنت الآن قبل أن أموت سألت أنت ما زلت مصر على أفكار حزبه ولا لا؟ أنا أرى أن يكفي هذا. نعم. السلام عليكم. تكفير يقول عنه كفار؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. كفر دعاء المعرفين في هذا البلد وتكفير هكذا؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. لا مثل هؤلاء لا يحضرنا. نعم. هل تبرع من بعض العقائد الشركية؟ أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال أخذ مثال خرج من الإسلام لكن رد الشهادتين ولم يقل لنا غير ذلك حتى مات، فلما مات قال حتى مات على كل حال. أنا أدرك ما يمشي جديد. طيب ما عندي أجلس أقول له أنا، فيقول ما فهمتني، أنا فهمت من البداية. قلت له هل هذا الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله تبرأ من عقائد المشركين؟ إذا أنت هذا الذي أنت هذا الأصل، إذا ما زال ما كان في فرصة، ما كان في فرصة تبرأ مثلا، أو ما تأكدني هل هو فعلا يعني نطقها ويعرف معناها تماما ويقصد كذا ويقصد كذا؟ ما تدري.